بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية إلى البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول الإمام العلامة علاء الدين عابدين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين في كتابه الهدية، الهدية العلائية، باب أحكام الزكاة. الزكاة هي تمليك جزء مال عينه الشرع، وهو ربع عشر نصاب حولي من مسلم فقير. شو من مسلم؟ يعني تملكها لمسلم، هذا معنى تملكها من مسلم، يعني ملكها لمسلم فقير مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه. أما لو دفعها لأصله لأبيه ما قطعت المنفعة، يعطيها زكاة بعدين أبيه يشتري لي بسكليته، يعطيها لأبنه بعد بابا إن شاء الله وصلتك الأمانة، إيه وصلتني بكرة بتعمل إنها كانت أكلة مشاوي، ما قطعت المنفعة عنه، يعني صار كأنه أهم من جيبه حطه بجيبه تاني، أو الزوجة أو الزوج لله تعالى، يعني هذا امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا يدفع لأصله وإن على، شو وإن على؟ يعني الجد السابع لو كان موجود، ولا لفرعه وإن سفل، وكذا لا يدفع لزوجته ولا تدفع لزوجها. عندنا لا يدفع لزوجها، في خلاف يعني بين الأحناف وغيره، الشافعية أجاز حمد يعني استدلوا بزوجتي سيدنا عبد الله بن مسعود سيد زينب رضي الله عنه، لكن الأحناف حملوا على صدقة النفل لفرعه وإن سفل، يعني ابن ابن ابن ابن بنته، ابن ابن ابن كم واحد كم هذا ما بدك، وإن سفل هذا معنى وإن سفل، يعني لو لفاء من أهل الكهف، إذا كان واحد منهم متزوج من أهل الكهف وكان في طلع في له أحفاد وبدي يعطيهم زكاة، صار معه مال قال بدي يعطيهم زكاة، بصير يعطيهم؟ إذا زكاة واجبة ما بجوز. يعني احنا لا دقولي عليها بقى تمسكوها تعيدوا، يعني مثال كهوف كثيرة. ولا لعبده ومكاتبه، وشرط افتراضها، يعني شرط وجودها، لكن أدق قوله شرط افتراضها لأن الزكاة فرض، إذا قلنا الزكاة واجبة أو شرط وجوبها فالمراد من الوجوب هنا إيش؟ الفرضية. نعم. عقل وبلوغ وإسلام وحرية، والعلم بالافتراض ولو حكما ككونه في دارنا. عقل مجنون لا يجب على وليه أن يخرج من ماله، لا تجب في مال المجنون. كذلك الصبي، واحد يتيم عم يجوا يسألوا إنه يتامى هذول، وإذا كان ندفع زكاة من مالهم بدها تاكل الزكاة، طيب شو نساوي؟ لا تساوي شيء، بالأصل ما بجوز أنت تدفع زكاة من مالهم، لأنك تتبرع أنت عنهم، الزكاة ليست بواجبة وما بجوز أنت تتبرع بمالهم، خلافا للشافعية. وحرية، يعني واحد مكاتب مثلا معه مال عم يتاجر عشان يؤدي مجنون الكتابة، وحال الحول على ما معه من المال، هذا عبد ما بقي عليه درهم. والعلم بالافتراض ولو حكما، يعني إذا واحد نشأ في غير دار الإسلام في دار الحرب، نعم، ولم يعلم بالافتراض لا تجب عليه الزكاة، فإذا علم فالوجوب من حين علم. أما إذا كان في دار الإسلام فهذا عالم حكما وإن لم يعلم، يعني ينفذ عليه حكم من علم. ملك المال بعد 10 سنين قال أدريتوا، قال عم يقولوا إنه في مالي زكاة، اليوم بالصدفة شفت شيخ وقال إنه علي الزكاة. هيك بعض الناس طلع بالسيارة صار فيه سيء، قال له والله من زمان من زمان بتمنى أشوف شيخ بيسأله سؤال، لو وجع رأسه بيروح عند 20 دكتور. دينه مو غالي، ما يعني ما بيكلف خاطره يروح مثلا يسأل عن دينه. فهذا قال هيك عم يقولوا. طيب واجب عليه من حين ملك النصاب ولا من وقت علمه؟ من حين ملك النصاب ولا من حين ملك شيخ أنا بالذات ظرف يظرف، لا بس ما دخل الظرف ولا عدم ظرف، الظرف يجب يكون مبني ويكون معرفة يصح الوجهان، لكن إذا أجى بعد فعل مبني فالأرجح البناء من حين ملك، إذا أجى بعد فعل معرف فالأرجح الإعراب مع جواز غيره. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، ليش أعرض بعد فعل معرف؟ طيب تجب من حين ملك النصاب، لماذا؟ ليش؟ طيب هذا ما كان عنده علم، قال هذا لا يعذر بالجهل لأنه في دار الإسلام. وسببه سبب الوجوب ملك نصاب حولي. بالفقه بيستخدموا كلمة ملك بالكسر، أما الملك اللي بالضم شو معناه؟ على الحكم، السيطرة على واحد، ملك له ملك على هذا، نعم بهالدولة هاي هو الملك، يعني هو مالك كل الأراضي هاي له باسمه، مطور بيحسن يبيعها ويشتريها، هل هي ملك له أم ملك؟ هذا ملك حكم له سيطرة عليها. أما الملك يعني الملكية، بس هلا عم يعملوا في منه بيسوى يعني بقيمة الضمة بيحطوا كسرة بعضه اللي بيعها كلها وهي وأهلها إلى الجمل بما حمل، نسأل الله العفو والعافية. وسببه ملك نصاب حولي تام يعني المكاتب، هذا ملك ناقص. ليش؟ في جزء لسيده يعني هو في، نعم في جزء من العبودية، لأنه العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وإذا عجز نفسه عاد رقيقان، فملكه مو تام ملك ناقص. وفارغ، نعم فارغ عن دين، عن دين له مطالب من جهة العباد، سواء كان لله كزكاة وخراج، دين له مطالب من جهة العباد نوعان، إما أن يكون لله مثل عنده أموال مثلا عروض تجارية، يجي الأمير العاشر هذا المصدق الموكل من قبل الأمير وبيطالبه بيقول له هات لا شوف أعطيني الزكاة، فهذا له مطالب من جهة العباد. فهو في سنين ماضية مو مؤدي، مؤيد عنده مسجل انه هذا ما أدى الزكاة، فهي بالنسبة للسنين الماضية شو تعد؟ دينا. فهو الآن عنده كذا وكذا من المال أكثر من النصاب، لكن مقدار الدين اللي عليه من هذه الزكاة عن السنين الماضية اللي بيقدر هذا المصدق يجي يطالبه فيها، لو أخذنا هذا المقدار من الدين بيصفى عنده أقل من النصاب، تمام؟ فهل يجب عليه أن يؤدي عن هذا العام لا يجب. تمام؟ لا يجب. لو الآن عنده مثلا 100 رأس من الغنم وعليه عن السنين الماضية مثلا نعم ربما أكثر من 60، عنده مثلا 70 كذا، كان عنده غنم كتير أو صار له سنين ما أدى وعليه 70 رأس من الغنم، بده يجي يطالبه بإيش؟ اللي عنده يطالبه عن إيش؟ عن السنين الماضية، يطالبه عن السنين الماضية. لو نحن أخذنا هذا القسم اللي هو دين، شو بيصفى عنا؟ أقل من نصاب. هل هذا النصاب الذي عنده الآن هل هو فارغ عن الدين؟ لا، هذا مشغول بدين له مطالب من جهة العباد. أما بالنسبة للأموال الباطنة اللي هي السيولة ما حدا بيقدر يطالبه فيها بالنسبة لديون الزكاة. لذلك في خلاف في دين الزكاة خصوصا بالنسبة للأموال الباطنة. الأموال الباطنة يعني الغنم بقر بحكي العالم شايفته، أما دينك اللي تحت البلاطة أو الخزانة مصاري خبيهم، ما حدا هاي اسمه أموال الباطن سيولة يعني. أو للعبد دين العبد ما في خلاف، يعني معه 5 مليون مثلا أو نفرض معه 20 مليون وعليه ديون 19 مليون، قديش بيزيد معه؟ مليون ليرة. مليون ليرة لبناني، هذان بيبغوا نصاب؟ لا، ولا بالسوري ما بيبغوا نصاب. هلا ما بعرف من جديد قد ايش صار الذهب السوري، يعني قد ايش النصاب، بس في رمضان كان اكثر من مليون، قرابه مليون وربع تقريبا كان رمضان السابق. ف يعني لو اننا حذفنا او طرحنا المبالغ التي عليه من الديون للعباد لبقي عنده اقل من نصاب، فهل تجب عليه الزكاه في هذا العام؟ يجب عليه ان يؤدي ديونه سواء أداها أم لم يؤدها، هذا الدين يعد مانعا من وجوب الزكاة. لذلك قال فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد سواء كان لله كزكاة وخراج لأنه يطالب به. لكن قلنا في بعض المسائل في ديون الزكاة مختلف فيها، أموال الباطن مختلف فيها بالاختيار الفصلة، الاختيار جبنا الاختيار. نقول عم يبينوا على 30 سنة البيت عم يشتروا على 30 سنة لأدنى. يوم طعمات يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لا يعني يصير في كتير أكثر من هذا مرتبط بفوائد. ما إذا تأخر عليه فوائد. ذلك مساكين يعني ماشيين في منحدر كبير جدا. بس الله العافية الله يلطف فيه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. دائما ودائما تلاقي مديون دائما ملحوق، تلاقي واحد من أهل الاستقامة عم يقبض 500 دولار بالشهر أو 800 دولار أو 700 وعايش ملك، تلاقي واحد عم يقبض ربما 5000 دولار ومسكين عطول عم يشكي بيقتل بحاله وما معه مديون كله عم يدفع أقساط وعم تروح محق الربا موجود. جزء الأول ما في نسخة عندك أنت؟ طيب. أو للعبد ولو كفالة، هو كفل جماعة مثلا، قال لو استقرض 1000، شوف مسألة ذكرها بالتعليق، فكفل عنه 10 أشخاص ولكل واحد 1000 في بيته وحال الحول فلا زكاة على واحد منهم لشغله أو لشغله بدين الكفالة لأن له أن يأخذ من أيهم شاء. تمام؟ بس أوعى تساوي تقول مشان ما توجب عليه الزكاة كفال، لأنه الكفيل حطاط، يقول الكفيل بده يضمن. وشيخنا الشيخ فوز الله يحفظه مرة واحد قال له عم يتعاقد مع شخص يعني قال له مبلغ يعني مبلغ كبير، قال له مين بيكفلك؟ قال له شيخنا هم بيكفلني، قال له الشيخ قال له أنا بكفلك 5000 ليرة سوري بس، لأنه قال له أنا راتبي 5000، إذا أنت ما مثلا يعني أديت ماشي الحال مشي حالي بـ5000، أما أكفلك 200000 أنا ما بستطيع. لما بدي أكفل مو كلمة الكفالة شيء والتزكية شيء ثاني. رجل صالح لو أنا والله زكيه ولا أعلم عليه إلا خيرا، بعرف الرجل أنه صاحب حقه بيأدي الحقوق، بس كفالة أنا ما أدي الكفالة، الكفالة بده يكون معي مال، لأنه هو مو شرط ما يدفع لأنه خاين أو كذا، ممكن يموت ممكن يخسر ممكن كذا، وأنا لا أستطيع الأداء. شغلة خطيرة يعني. حرف الشوك أحرف، يقول إياكم أحرف الشوك شيخنا الله يطعن. الشركة والكفالة والوكالة، أو الشركة والوكالة والكفالة شوك، يعني أكثر المشاكل والخصومات تجي من الثلاثة هذول. اللي في خلاف الدين العادي إذا هاي لين من نقرأ بالاختيار إن شاء الله. لا إذا كان ونطالع من خلاف مو مذهب يعني، لا لا هذا ضمن المذهب الحنفي في خلاف مفصلة بالاختيار منيح. أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل، يعني كاتب له لزوجته 100 مليون مؤجل، قد ما بصير معه بصير معه 20 مليون 30 مليون عليه دين مهر، لسه ما أدى المهر ما واجب عليه. ونفقة لزمته بقضاء أو رضاء، يعني قضى عليه القاضي بالنفقة كذا وكذا من المال، لو أخذت هذه النفقة من ماله لبقي أقل من النصاب، إما تستهلك النصاب كله اللي معه أو تقلله عن حد النصاب، ما عاد عليه زكاة. يعني اللي عليه مهر الأولى أنه يدفع المهر على أنه هو كل واحد عليه مهر، الأولى أنه يدفعه ويبادر بمهر. أكثر النساء ما بتأخذ مهرها، نعم تظلم وما بتأخذ مهرها خصوصا المؤجل. بيقول لهم إيه الله يرضى عليكم بكرة ديروا بالكم على أمكم، بيموت ما بيعطوا مهرها، بيدخلوا بيجوا جماعة عندهم عقارات بالمليارات بده يعطوا أمهم قديش 2000 ليرة سوري، أبوه من 60 سنة كاتب له 2000 ليرة سوري، كانت بتجيب له شكلين ذهب أو أكثر. ولما شيخنا أفتال إنه لا تكون تدفع على الذهب مصاريح كو عليه الشيء. إحنا هو إذا تدفع ذهب أكثر؟ إيه بدي أقدر على الذهب، كمعقولة هل هذا من الإنصاف نعطيه 1000 ليرة؟ إذا دفع 2000 ماذا له؟ ظالم، ماذا ظالم؟ الأولى أنه يدفع المهر على أنه يزكي. هلا وإذا واحد عليه دين الأولى أنه يدفعه طبعا، اللي هو المهر. إيه يدفع المهر طبعا، أدي ما عليك. تأخير كله بيقول سامحتني، ليش سامحتني؟ ما حدا بيسامحك إلا بقى بالحياة ولا هي سامحتني. واحد بيقول له حجج بحججك بس بالمهر تبعي. واحد بيقول له قاطية عم تتبرع طول النهار عادي عم تشتغل وبتغسل وبتطبخ وبتكوي، الله يجزينا خير عنا أمهاتنا وأزواجنا قديش بيتعبوا معنا. كله لو واحد يجيب مثلا خادمة تخدم قديش بده بالشهر، وعم يدخل بها المهر هذا اللي عليها اللي هو حقها، حقها من غير أن تعملها. الله يجزي خير شيخنا، دائما بنبه شيخنا شيخ فواز لكن اللي حواليه أكثرون يعني معظمهم دفعوا المهور، وبعضهم يدفع 10 مرات 5 مرات، كل مرة كل ما بصير معه يقول له يلا خدي، يقول لك عطيتني يقول لك معلش يلا خدي خدي الله مبحبح يعني خدي يلا، على الأقل أعطيه مهر اللي هو حقه. كل شيء هذا أضعف الإيمان. تأخير المهر سيدي ينزل تحت حديث مطل الغني الظني؟ لا، هلا المهر عند الحنفية المؤجل لا يجب إلا بالموت أو الطلاق، خلافا للشافعية يجب الدخول، تمام؟ فهذا لا يعد منه، لكن هو دين في حق دين، لا يجب مو لا يجوز إنه يؤدي، لا يجب، أما دين عليك أدي أدي. إذا معه شيخ، إذا معه يعني إذا هو يعتمد إنه يموت وأساسا ما معه شيء هو. هلا نحن عم نقول للي ما معه هي ما حتطالبه، حتى اللي معه أحيانا ما بتطالب، بس واحد يأدي هذا دين. ليش واحد السمام بتروح بتأدي؟ ليش السمام ما عاد يعطيني بعدين سمنة ورز وسكر إذا ما رحت دفعت له الدينات؟ إلا هي المسكينة اللي قاعدة بالبيت بلش باطل معنا وما معنا وهلا وبعدين خلينا نكبر الشغل ونكبر المحل أدي أدي والله بيعود سبحانه وتعالى. بس واحد يعزم الله بيعينه. من هلا أنه شيخ من قبل ما تتزوج تزوج من قبل ما تزوج إنه إن شاء الله تعطيه المهر وحبة مسكين. ما يكثر الواحد كما شايفه ما يكثر مهر. شايفوا عجبتكم السيرة يا شباب؟ يعني العرف على حسب العرف يعني. أما بعد ما يعني المهر تحدد إذا زادها على ذلك هذا شيء مستحب مستحسن وزيادة هذا من شأن الكرام. طيب هو ونفقة ونفقة لأنه عبد ولو هي لو يحذف بعدها إيش كان مع اسمها يعني ولو كان الدين صداق زوجته المؤجلة ونفقة لزمته بقضاء أو رضاء. النفقة تجب إما بالتراضي أو بقضاء القاضي. إذا أت نعم بدي نفقة كذا وكذا ألا إيه خلاص أهلا وسهلا لزمته. وإذا كان ما رضي ما يدفع نفقة ففرض القاضي تجب أيضا. بخلاف دين نذر وكفالة وكفارة هذا ما بيمنع وجوب الزكاة. وحج لعدم المطالب ما حدا بيجي بيطالبه فيه. فعنده هو مثلا نصاب لكن عليه كفارات بما يساوي نصف النصاب. إذا دفع الكفارات شو بيصفى معه؟ أقل من النصاب. بنقول له لا أدي الزكاة أدي مقدار الزكاة اللي هو ربع العشر بعدين بتأدي الكفارات. فارغين إذن عن دين بعدين قال وفارغين عن حاجته الأصلية لأنه هو عنده سيارة بيركبها بيروح بيجي فيها وعنده أدوات للعمل عنده معمل وهذا المعمل فيه ربما بمليار ليرة سوري آلات كل سنة بده يؤدي عن مليار ليرة لا هذا مشغول بالحاجة الأصلية يعني هذا أدوات عمل مزارع عنده تراكتور وعنده أدوات الزراعة هاي ما واجب عليها الزكاة هاي شيء محتاجه نقول ما يخرج من ذلك من المعمل بيطلع سيولة معه كذا هذا بيأدي زكاته. بيت يسكنه أما إذا عنده بيت لا يسكنه مو محتاج له أبدا وليس نعم للتجارة هذا بقى صار حل شيء وسط هذا عندي بيت أنا مخليه مثلا مشان المستقبل بدي أجوز ولادي فيه مثلا مخليه يعني للحاجة ما بدي بيعه ولا نويت فيه التجارة فهذا خارج عن الحاجة الأصلية وما بستخدمه ولا بسكنه ولا شيء أبدا هل هذا يوجب الزكاة؟ هل يجب فيه الزكاة؟ لا يجب فيه الزكاة لكن طيب هو مو من حاجة الأصلية قال مدام أنه ليس للتجارة أنا ما تملكته بنية التجارة فحينئذ هذا يمنعني من أخذه الزكاة ويوجب علي بعض الأشياء مثل إيش؟ مثل صدقة الفطر مثل الأضحية هي واجبة مالك نصاب لكن هذا اسمه نصاب غير نامي ليس للتجارة تدخل بها البضاعة التي لا تباع؟ لا مدام أنت تملكتها بنية التجارة بضاعة كاسد اشتريتها بنية التجارة هذه واجب فيها الزكاة هذا اسمه نامي تقديرا هلأ بيجي أما فارغ عن حاجته الأصلية شو الحاجة الأصلية؟ البيت تسكنه الثوب تلبسه أما عنده ثياب ما يلبسها أبدا أبدا إذا كانت للتجارة شارية بنية التجارة يجب فيها الزكاة إذا كانت ليست بنية التجارة هذه تمنعه من أخذ الزكاة وجب عليه الأضحية وجب صدقة الفطر عنده آنية بيستخدمها بالسنة مرة هو كل سنة مثلا بأيام المولد بيعمل وليمة الطنجرة الحلة ما بيستخدمها إلا بهالسنة مرة هذه بحاجته الأصلية تعد أما ما بيستخدمها أبدا هذه ليست حاجة أصلية تكون على التفصيل اللي ذكرناه، إذا مو للتجارة أو للتجارة. كان أحد العلماء بالغوطة ينقل عن سيدنا الشيخ بدر الدين حسني، نعم، يقولون أنه إذا عندك مثلا بالبيت أواني ما تستخدم، كان في أواني المالئي هي والصيني زبادي ثمينة جدا ولا يستخدمها أبدا، فكان الشيخ يقولون حطوا فيها كبريت، حطوا فيها شوية رز شوية سكر، استخدموها يعني ولو أنه استخدمتها مثل يعني لوضع المتاع. خلاص صارت أوقات عرف وصار العبيس حط النار يحصل أحسن من الجو. إيه. إيه تك يعني كلها في هاي بلا طعم يعني تصير حاصل. بس المقصود شو مثلاً بين نفرق بين الحاجة الأصلية وغيرها. فالمشغول بالحاجة الأصلية هذا لا يجيب الزكاة. بل لا يمنع من أخذ الزكاة. شايف واحد عنده معمل فيه آلات مليار ليرة، لكن الآن متوقف عن عمل تماما وما عنده شيء من المال، يجوز له أن يأخذ الزكاة. يعني أو عددين، وإن كان هاي ثمنها مليار ليرة عددين، لكن الشغل واقف، هو عم يشتغل عم يحاول يشتغل فيه، لكن الشغل معه في خسارة دائما في التراجع، حتى أفلس أو صار مدينا. مو فقط نقول إنه يعني لا تجب عليه الزكاة، يجوز له أن يأخذ الزكاة إذا صار وصل الحالة. نام ولو تقديرا. النمو الحقيقي شو؟ يعني انه زياده مثل التجاره، مثلا عروض التجاره، مثل انه مثلا عنده غنم مثلا عم يشتري خواريف عم يتاجر فيها، يشتريها تنمو ويزداد ثمنها، او عم يشتري مثلا عنده غنم تدر وتتوالد فتزداد ايضا در ونسل، فبدأ يكون في نمو. فأحيانا هذا النمو بيكون تقديري. شلون؟ مثلا معه ذهب وفضة لكن ما عم يتاجر فيهم، يقول هذا مال ما عم ينمو. ما ينمو لماذا؟ هل لأنه غير قابل للنماء؟ لا، هذا الذهب والفضة قابل للنماء والتجارة، هو يعني عليه مدار التجارة، لكن أنت ما تاجرت فيه تساوي له. تمام؟ مثل بضاعة الكاسدة، بضاعة كاسدة أنت لو رخصت شوية بتبيعها بتجيب غيرها، فهي قابلة للنماء، فتقديرا تعد نامية ما دام أنه أنت تملكتها بنية التجارة وبلغت نصابا وأنت ما عليك دين، ما في شيء بيمنع من وجوب الزكاة. إذا عنده ذهب خبي كل سنة بده يدفع عليه إذا ما اشتغل فيه نفسه لا مو عنده مرة يعني مو مخبيته عم تتزين فيه كمان كل سنة بده تدفع الزكاة. حتى الزينة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فعليه الزكاة. إحنا عادة المهر يعطى بالذهب، هو إذا عم يعطيها ذهب ذاك عليه برجع بيخلص ولا إنه هي إذا كان بيعطيها ذهب ولا ما عطاياهم ذهب، عطاها إياهم سيولة مال مثلا سوري أو دولار أو لبناني، ما فيها تشتغل وتعمل إنسان، ما فيها تروح توكل حدا يشتغل فيها. يعني الحاصل هلا نحن ما بدنا نحكي إنه فيها ولا ما فيها، المال إذا واحد معه مال هذا يجب عليه سواء نوى التجارة ولا ما نوى. المال النامي اللي هو قابل للنماء، يعني ذهب أو فضة أو عروض تجارة أو نحو ذلك مثلا من السوائم هاي الأموال. بأي ظروف ما في شغل، ما في شغل بنوب يعني معي مع مليونين ليرة أو مع ذهب مثلا نص كيلو ذهب بس مسكينة يعني ما مع غيرهم أبدا ابدا ابدا يا مسكينه، بس نص كيلو ذهب، غيره ما معه، الفقير ما معه ليره يشتري رغيف خبز. شو من شو الانصاف؟ انصاف نقول الاخطي والله مسكينه هاي ما معه شيء، شو مبيع الذهبات؟ يبيعها يا هون وخلي هذاك الفقير ياكل من زكاته، هي بتاكل وهذاك الفقير بياكل والله بيعوض. ولما واحد بيصير يدفع زكاه شو بيصير؟ بيصير يشغل مخه ويشغل ماله، ما هي الحاصل. نحن على هو شغال ما شغال يصطفل، نحن والحكم الله عز وجل مسألة، ما دام المال سيولة وحال عليه الحول أو عروض تملكت بنية التجارة، نعم لا تزال التجارة وحال عليها الحول يجب عليها. ربحت ولا خسرت مو مشكلة، حتى لو خسرت واحد خسر لكن لسه اللي معه أكثر من نصاب. يعني السنة الماضية كان معه مثلا 10 مليون، اليوم كان معه مثلا السنة كان معه 8 مليون، شو نقول له؟ واجب يطلع عليه على 8 مليون طبعا. فلا زكاة. هلأ عم يذكر بقى الفروع المبنية على الشروط السابقة، فلا زكاة على مكاتب ولا على سيده لعدم الملك التام، لأنه من جهة ملك للمكاتب ومن جهة هو ملك للسيد. ولا في مرهون بعد قبضه، يعني هو اشترى شيئا مثلا نسيئة بالدين، يعني قال له طيب شو بيضمن لي انت تعطيني؟ بكي رحت هربت، قال له اخذ هاي السيارة حط رهن عندك. بعد ما اخذ السيارة قبض منه، طيب هاي السيارة هي شارية للتجارة، فالاصل انه بده يزكي عليها، لكن لما رهنت بقى ما حد يؤدي زكاة لا هو لا الراهن ولا المرتهن، سواء كان دراهم أو سائمة. ولا على مديون للعبد بقدر دينه للعبد، يعني للعباد. وكمان مثل حكاية اللي قلنا الديون لحق الله عز وجل اللي التي لها مطالب، وكذا حقوق الله تعالى التي لها مطالب. مثل ما قلنا يعني الأموال الظاهرة تمنع، الأموال الباطنة في خلاف. للعبد شو العبد؟ يعني للعباد، مو مقصود عبد الرقيق. فيزكي الزائد إن بلغ نصابا. شلون يعني؟ يعني أنت لما حال الحول على مالك شو بتساوي؟ تحسب قديش معك مال سيولة، قديش عندك عروض تجارة جمعناهم مع بعض، قديش لك ديون على الناس جمعناهم مع بعض، قديش في عليك ديون للناس طرحناهم من المجموع وتأدي زكاة الناتج. واضح؟ ولو ملكته امبارح أنت، ها انت مالك عندك نصاب من السنه الماضيه، امبارح اجاك دفعه او صفقه ربحت فيها 100 مليون واليوم حال الحول بدك تأدي عن الكل، فتبدا له الحول جديد. وعروض الدين المستغرق في اثناء الحول كالهلاك. شلون؟ ما فهمت المساله الاخيره. يعني أنا شلون بدي أحسب قديش علي زكاة؟ أنت عندك متجر ما شاء الله، الله يفعل بركاته، عندك فيه بضائع تجارية، لما حال الحول بتحسب قديش عندك، قديش بيسوى هدلون البضائع، شو بدك تحسبون على أي سعر شيخي؟ سعر اشتريتهم، اشتريتهم أنا من 10 سنين وهلأ تغير. شو السوق يعني؟ السوق هلأ السوق الشراء ولا البيع؟ كيف؟ الجملة ولا المفرق؟ الجملة بدك تحسب سعر الجملة الحالي. لو هلأ رحت بدك تشتري انت من سوق الجملة، هلأ بدك تجيب مثلهم قديش بيسووا، هيك بتسجل الرقم عندك، لأن إذا بتسجل انت قديش نعم شاريهم بجوز من 10 سنين شاريهم. هلأ بأمور أوقات الحروب كل يوم في سعر جديد، تمام؟ وقت اللي بيحول الحول هلأ بتحسب انت قديش بيسوي له بدي يجيبه. إذا بدك تحسب أنت المربح بدك تأدي زكاة على شيء ما ملكته أنت، لأن المربح لسه ما ملكته، تمام؟ واضحة؟ بتأدي بتجمعون هاللون، بدك تعمل جرد كامل شو عندك، مو هيك يلا صرة عرب والله طلع هيك شو رأيك هون والله يمكن فيه بمليونين، يلا أدي عن مليونين، لما بيحسبهم بيطلعوا 5 ملايين، ما بيمشي الحال بالخرص، لازم كل رف يجرد شو في عليه. هذه شغلة صعبة، ولو شغلة صعبة مشان التجارة والمربح بيروح على معرض على آخر الدنيا، بيروح على الصين، بيروح على اليابان، بيروح لما بصير بقى الشغلة بالعبادة بيقولك والله صعبة، كل الصعوبات هنيك عم بتجاوزها. لما بتصير العبادة بقى هو بيحط صعوبات، صعوبات وهمية. كان التقدير أكثر من اللي عندك. شو شلون عرفك إنه التقدير أكثر من اللي عندك؟ حسب في البقعة هذيك السنة إذا ما بيبين معه، ما بيمشي الحال لحتى بده يجرد. إذا هو عنده 1000 قطعة هذيك السنة زكى عليها الأرض، رجع زكى بنفس الشيء. شلون عرفوا هلا إنه 1000 قطعة؟ هو أول مرة عملهم. وهلا شلون بينوا؟ مع تجاردهم. أنا ما بقول إنه يجب عليه إنه يعدهم، إذا بيعرف لو بتعرف قديش عندك لازم تعدهم. أنت بتكون بدك تحسب بشكل دقيق حتى تخرج من العهدة بيقين، مو على حسب ظن. فبدو يعني انتبه لهالشغلة، يجرد بعدين بيحسب شو معه غير البضاعة، سيولة، يفتح الدرج الخزنة، شو معك، شو عندك مخبي تحت البلاط أو يعقوب، طيب كمان بدك تحسبه تمام. ايه. بعدين بتحسب شو لك ديون على الناس كمان بتجمعون، بعدين شو في عليك ديون للناس تطرحون ديون للناس. ايه انت مديون على الناس، عفوا على الناس، لك تجمعون لك ولو مش معك، بس انت بالنسبه للديون لك اذا بتخاف انه مثلا يروح عليك لك ان تؤخر دفعها. بالنسبه لحصه الديون الزكاه اذا بدك ما تدفعون هلا بتحسن تاجلون لحتى يعطوك تؤدي عن السنين السابقه كلها، على حالتين بدك تدفع عن السنين كلها، وبتطرح الديون اللي عليك، والناتج إذا بقي نصابا أو أكثر بتأدي عليه. مسألة الصفقة سهلة. شو؟ مسألة 100 مليون اللي إجوني هلا. إيه، واحد النصاب تبعه بكرة، الحول تبعه بكرة. يعني هو من السنة الماضية بدأ الحول، بكرة بينتهي الحول، معناته إمتى حتجب عليه الزكاة؟ بكرة. اليوم ورث قالوا له مثلا أنه توفي والده، فاليوم هو لما طلعت الروح انتقل المال إليه مباشرة، ولا ما صار بإيده، صار عنده 100 مليون. قالوا له 100 مليون، وليه زعلان عليه من 100 مليون؟ قديش يدفع من كل مليون؟ 25,000 بس. يجو 100 مليون هيك على البارد مستهني، وبعدين مثلاً 25,000 كل مليون، بيقول معقولة لسه ما حالة، خلاص حال عليهم. هذا المستفاد ضمن الحول سواء كان بهدية أو كان وراثة أو كان أي سبب من الأسباب يضم إلى الحول ولا يبتدأ الحول جديد. إذا دفع بعدين توفي موري يعني بعد يوم، يعني مثلا انا دفعت اليوم بكره توفي خلاص بيلحق بالحول الجديد. مع 5 مليون هو نصاب 5 مليون، نفس النهار اللي صار مع 5 مليون اجت اختها ديانتهم كله 5 مليون، بعد سنه اعطتها اياهم تدفعهم، تدفع عليهم النصاب. تمام، مع انه هي لا ما قدرت تشتغل فيه. ما صح لها بتدفع منهم. لا اهل الانكى من هيك بتقول لك بدينك اياهم بس انت اللي تدفعي زكاته، هذا عين الربا. لو انا شو استفدت؟ استفدت الثواب والاجر، اغلى من الدنيا وما فيها. هاي تاجر فيها اعظم تجاره، هي اللي عم تقول تحكي عليها انت اللي ما تاجرت، تاجرت اعظم تجاره هي. اخذت زكاه، اخذت ثواب القرض اللي هو اعظم من ثواب الصدقه، بعدين قال لها ادي الزكاه ربحي كمان مره ثانيه. قال شو استفدنا؟ عين الربا، لأنه أنا بتأدي لي إياهم الزكاة واجب علي مو عليك، بتأدي لي إياهم 5 مليون زائد مثلا 125,000، مو هيك بحسبه؟ لأنه كل مليون 25,000، بس تعطيني 125,000 هون لأنه بدي أدي زكاة. هني قديش المبلغ أساسه؟ نصاب 5 مليون. لا اللي عمول اللي عطيتك اياهم انا دين، هلك انا عم تقول لي ايه لعيونك بدك تكون انتبه لانه قلت لك ايه لعيونك قلت لك بدك تعطيني 5 مليون اقررت بعد شو 7 8 شهدوا عليك كلهم اصحابنا كمان هو بس يقرا كتاب باب القرار سيدي الاقرار طيب وعروض الدين المستغرق في اثناء الحول كالهلاك حنوقف هون ان شاء الله ونكمل في الدرس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله فاتحه